القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا العميلة والناقدة والسياسية والشاعرة، ابنة الأديب والشاعر والناقد. الحقيقة الواحد يحار كيف يقدم الدكتورة عزة أحمد هيكل، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. أهلا بك دكتورة عزة. أهلا بحضرتك وأهلا بالبرنامج العام. وعميدة، عميدة وليس عميد. لا شوف انت بقى بدأ معايا هو بمشاكسات التاء المربوط. نعم. انت فكرتيني برئيس الإذاعة ورئيسة الإذاعة. عندما تولت السيدة صفية المهندس رئاسة الإذاعة وسألت الأساتذة الكبار من أمثال الدكتور أحمد هيكل، فأجازوا أن تستخدم رئيسة. بالضبط. أنا تربيت على هذا. وتربيت وتعلمت على يد والدي رحمه الله أن يعني في خطاب للمرأة. ومن حقنا زي ما بنقول المدرسة. فنقول العميدة. المدرسة والمهندسة والطبيبة. والطبيبة. والعميدة. والممرضة. والممرضة. والعاملة. والفلاحة. إذن أنت تبدأي معنا بالتاء المربوطة للعميدة، وللعميدة قصة معك. يعني خليني أقول إن أنا كنت أتمنى إن أنا أكون أكثر مذيعة في التلفزيون. برضو تاء مربوط. مذيعة. ولكن والدي برضو قال لي، يعني هو كان بيخاف عليا شوية، بنته بقى الكبيرة بيخاف عليك من الإعلام؟ كل اللي خاف عليا منه اشتغلت فيه الحقيقة. قال لي لا تعملي في مجال السياسة، ولا تعملي في مجال الإعلام، ولا تكتبي الشعر. يعني هو يعني كان محافظ أكثر. رغم أنه كان منغمسا في السياسة وفي الإعلام وفي الأدب وفي الثقافة ووزير للثقافة طبعا، بس بابا أكتر أستاذ. يعني أنا أحس أن والدي كان أستاذ وفنان وشاعر. طبعا وناقد. وباحث كبير. وكان له برضو يعني إسهامات كبيرة في مجال البحوث والدراسات الإسلامية من وجهة ثقافية. لكن ما كانش سياسي يعني. وأنا أعتقد أن أنا برضو مش سياسية. يعني كان لا يحب أن ينغمس في السياسة بمعنى الممارسة. وعشان كده هو لما يعني كان عضو مجلس الشعب أكثر من دورتين، وكان يعني وزيرا للثقافة، لكن أعتقد أن من الأشياء التي أثرت عليه سلبا كانت السياسة. السياسة. لما؟ لأنه فنان. وشاعر والسياسة لها دهاليز، والسياسة لها أبواب مختلفة ومفاتيح أخرى. وتكوين شخصية لا تتناسب مع شخصية والدي. من أجل هذا طلب أن يترك الوزارة؟ ترك الوزارة وترك أي عمل سياسي. لكن أثرت فيه يعني كان عنده نوع من الشجن. ونوع من الحزن. إنه دخل هذا المجال وخرج منه، لأنه هو بيقول إن أكثر مهنة الإنسان يظل متمسكا بها ومحتفظا بها هي الأستاذية والعمل الأدبي. سيظل دائما أستاذا وسيظل دائما أديبا ومفكرا. ومن هنا عاد للعمل في الجامعة بشكل حتى توفاه الله كان بشكل كثيف يعني في الأول. كان عاد للعمل في الجامعة وكان يعني برضو كان يعني برضو دي حاجة لازم أقولها إنه كان ممن يكتبون خطب الرئيس السابق وخاصة في يعني الخطب الدينية والخطب الرئيس السياسي. الأسبق. الأسبق. وكان دايما أتذكر أن الخطبة التي قيلت يوم يعني تتويج أو يعني إهداء الأديب العالمي نجيب محفوظ جائزة نوبل 1988 كانت من كتابة والدي رحمه الله. وكانت مزيج بين السياسة والثقافة. بالضبط. دكتورة عزة، إذن أنت نصحتي بألا تعملي بالسياسة وألا تعملي بالشعر ولا الإعلام ولا الإعلام. أيوه. ولكنك لم تستمعي لهذه النصائح، تقدمت بالفعل إلى مسابقة المذيعات، دخلت مبنى الإذاعة والتلفزيون واكتست في المرة الأولى والمرة الثانية، وكنت يعني في القناة الثانية وكنت هبدأ في قطاع الأخبار قارئة للأخبار، مراسلة ثم مراسلة. قارئة. لكن يعني رفض الوالد ما وأصريت بعدها أني كنت بطلب منه بقى حضرتك كنت أتمنى أني أدخل هذا المبنى وأتمنى أني أظهر في أحد البرامج وأني أظهر أو يعني أكون ضيفة في أحد البرامج الإذاعية، وكان دائما ما يرفض، وكان عضو مجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون على مدار سنوات 10 سنوات تقريبا. كان بيرفض ويقول لي الأدب والفن ما بيجوش بالوسطى ولا أستطيع أن أطلب من أحد أن يستضيفك، هيجي وقت وسوف تطلبين. بالضبط. وقد جاء الوقت. قد جاء الوقت. دكتورة عزة هيكل، يعني اللغة العربية، الأستاذ الدكتور أحمد هيكل أستاذ أدب ونقد ولغة عربية، ومشهور بين الدراعمة بأنه كان يتحدث العربية في معظم كلامه. يعني كيف تبدو علاقة الابنة الكبرى للدكتور أحمد هيكل باللغة العربية؟ واللغة العربية طبعا هي يعني مش عايز أقول حدوتة أو حكاية المرأة العربية التي قالت إن اللغة اختراع رجالي، ولكن اللغة مؤنث. اللغة مؤنث، والتي تحافظ على اللغة هي المرأة، لأن تراثنا الشفاهي من الجدة والعمة والخالة. وتراثنا الثقافي كله من الأم. يعني علاقتي باللغة العربية، طبعا أنا والدي لغة عربية، أستاذ لغة عربية، والدتي كانت تلمسته في كلية دار العلوم. فأكيد بيتنا يعني كان مهتم جدا باللغة العربية. أفتكر أن أنا في امتحان القبول اللي هو الصف السادس أخطأت في الإملاء وأنا بكتب كلمة لؤلؤ. وكان يوم أن أنا روحت فيه وبكيت بشدة. وكان والدي زعلان أن أنا يعني أخطأت في أين أضع الهمزة. طبعا اللغة العربية بالنسبة لي هي الأساس. ومن يعني منذ مثلا يعني كان عمري 8 سنوات فبدأت القراءة. لكن اللغة العربية داخل المنزل سلوك. حتى في طريقة نطق الألفاظ، في انتقاء الألفاظ، في الفوناتكس بالتعبير الإنجليزي، نطق الألفاظ واختيارها واختيار الكلمة. يعني والدي كان كلماته راقية زي ما بيتقال، ومثله والدتي يعني. وبرضو لما كنا بنتابع أو بنشاهد البرامج التلفزيونية كان دايما يصحح لكن ما كانش قاسي في التصحيح أو في تصحيح الأخطاء. كان بيلتمس العذر دائما للخطائين في اللغة. وكان يميل أكثر إلى البساطة والسماحة في في علاقته باللغة يعني. يعني ما كانتش اللغة القاموسية شديدة الغرابة اللي بيستخدمها بعض الناس اللي بينفروا النشأ من اللغة. بس يعني هو قد كده كان هو طبعا كان من حفظ القرآن الكريم، وكان خريج معاهد أزهرية لغاية الثانوية الأزهرية، ثم التحق بدار العلوم. عندما سافر لنيل درجة الدكتوراه من أسبانيا أتقن اللغة الأسبانية، ولما تزوج والدتي وأنجبني أنا وأختي في يعني كان في عام وأخس برضو كان عام 63 هو قرر إنه يسافر أو 64 سافر إلى إنجلترا وأمضى عام كامل عشان يتقن اللغة الإنجليزية لأن هو كان يعني يعتقد أو مؤمن أن اللغات متداخلة لكن أنه يطلع على مدارس النقد الحديث وعلى الأدب الغربي ومن أصوله ومن أصوله وبلغته وبلغتي ولكن كان يعني كانت سنة صعبة بالنسبة له وهو نفسه بيقول أنها من أصعب سنين حياته وأنه كتب عنها لكن كان محب للعلم ومحب للثقافة وإنه ترك أبنائه مش من أجل المال ولا من أجل العمل من أجل أن يتعلم ويتعلم وهو كان أستاذا فطبعا يعني فكرة أو يعني قضية مهمة يعني. تازة الدكتورة عزة أحمد هيكل دعيني أسأل عن الذائقة اللغوية أنت قلتي أنك بدأت تكتبين وأنت في سن صغيرة للغاية أقرأ وأنا في سن صغيرة وأتذكر أنا عندي تسجيل وأنا عمري 5 سنوات وده على الأجهزة القديمة بقى جهاز الريكوردر وأنا والدي يعني بيحفظني إلقاء خطبة أو خطبة في وأنا في مرحلة الابتدائية يعني لسه عندي فاهتمامه بأن أنا يعني يكون عندي هذه الملكة كان بيساعدني وكان بيحفظني وكان بيعطيني ومديني بالكتب بالكتب هل هناك قصص بعينها أو كتب بعينها كان يحرص الدكتور أحمد هيكل على أن تقرأيها وأنت صغيرة؟ الحقيقة هو بدأ لنا أو بدأ لي أنا كان عمري مثلا 10 سنوات بدأ لي بالفضيلة أسلوب المنفلوط الجميل السلس العذب وبعد كده محمد عبد الحليم عبد الله وثم يوسف السباعي ثم لما سافرت معاه في مدريد بأسبانيا كنا بنسكن في الطابق العلوي في المعهد وكان في الطابق الثاني كانت مكتبة كبيرة جدا فبدأت بقى أقرأ ليوسف إدريس نجيب محفوظ طه حسين تيمور الحقيقة يعني كان التسلية الوحيدة أو المجال المهم كان أن أنا أقرأ القراءة وكان بيساعدني فيها الحقيقة. دكتورة عزة الذائقة اللغوية لديك هل تأثرت باللغة الإسبانية وأنت عشت في إسبانيا لسنوات؟ لا هي تأثرت باللغة الإنجليزية بقى شوية أكتر لأن فترة إسبانيا يمكن كنت فترة المراهقة اللغة الأسبانية لم أقرأ يعني كتبا باللغة الأسبانية ولكن كنت متعايشة في الحياة يعني أتكلم الأسبانية أستمع للأسبانية لكن اللغة الإنجليزية لما بدأت دراستها وكان عمري 17 سنة لما دخلت كلية الأدب قسم اللغة الإنجليزية كنت أتمنى أن أدخل كلية دار العلوم أو كلية الأدب قسم اللغة العربية ولماذا لم تدخل؟ هو رفض لأنه هو قال أنت متفوقة ولو تفوقتي في دار العلوم هيقولوا عشان والدك فأفضل أنك تكوني في مجال آخر فالتحقت بكلية الأدب قسم اللغة الإنجليزية أعتقد أن لغتي العربية متأثرة بتركيبة الجملة الإنجليزية إلى حد كبير في بعض الأحيان يمكن لكن أنت بدأت تدرسين الإنجليزية بعمق شديد في الجامعة إنما في الثانوي وفي الإعدادي درست في مرحلة ما هو أنا عندما سافرت إلى يعني طبعا بندرس اللغة الإنجليزية يعني منذ الصغر ولكن بتبقى دراسة يعني هامشية يعني مش بعمق يمكن لما سافرت إلى أسبانيا في مدريد برضو درست اللغة الإنجليزية أكثر من اللغة الأسبانية كنت مهتمة برضو بدراستها وبالحصول على بعض الشهادات في إتقانها لكن دراستها بقى العميقة المتعمقة طبعا في القسم يعني قسم اللغة الإنجليزية وبدأت دراسة اللغة الإنجليزية ولم تدخلي إلى كلية دار العلوم أو كلية الآداب عندما دخلت إلى قسم اللغة الإنجليزية يعني ما الذي اختلف الأدب الإنجليزي أدب يعني فعلا أدب جميل وأدب عميق قد يظن البعض أن الفرنسيين أكثر رومانسية من الأدباء الإنجليز، لكن الأدباء الإنجليز عندهم عمق في دراسة الشخصية. اللغة الإنجليزية لغة جميلة، يعني اللغة الإنجليزية الأنجلو ساكسون مش اللغة الأمريكية، البريتش إنجليش يعني، عميق وعنده لديها مترادفات كثيرة يعني. فكنت متفوقة أيضا في الترجمة يعني، لأن مترادفات اللغة اللي بيملك كثير من اللغة العربية بيكون أكثر تميزا في اللغة في الترجمة يعني هنا أفادتك أيضا اللغة العربية، ما زلنا مع اللغة العربية. ما زلت، لأن أنا عندما انتهيت من درجتي الماجستير والدكتورات جميع الأبحاث التي قمت بها بعد هذا كانت في الأدب المقارن، دراسة مقارنة يعني جمعها بين الأدب الإنجليزي والأدب الأمريكي والأدب العربي المصري والعربي. طب يعني فكريني بردة فعل الدكتور أحمد هيكل عندما بدأت تدرسين اللغة الإنجليزية، وهو ذهب إلى لندن لدراسة اللغة الإنجليزية ومزيد من التعلم ومزيد من الثقافة، كيف تقبل الأمر وهو يعني كان رافض دخولك القسم العربي ودخلت الآن؟ يعني هفكر يعني قد إيه هو كان مهتم بالتعليم. وكتير من الآباء بيتركوا مثلا تعليم أبنائهم للأم أو لمدرس خصوصي أو للمدرسة. لا، والدي بالرغم من كل مشاكله ومشاغله كان بيكتب الكتب عشان يترقى مثلا من مدرس إلى أستاذ مساعد وأستاذ، وحصوله على جائزة الدولة التشجيعية والتقديرية. في خضم كل هذا كان، وأنا في الصف الأول الإعدادي، كان بيأتي بالموضوعات القراءة باللغة الإنجليزية ويجعلني أحفظها عن ظهر قلب. كان المتصور إنه موضوعات العربي. لا طبعا موضوعات العربي، لكن الموضوعات اللي هي الموضوعات النصوص القرائية، نصوص القراءة في في كتاب اللغة الإنجليزية كان بيجعلني أحفظها. وكان يقول إن أي لغة بالحفظ وبالاستمرار، اللي يعني الإنسان بالتذكر للمفردات، يعني هتكون عنده حصيلة لغوية هتساعده. فقد إيه هو يعني طفل 10 سنوات ولا 11 سنة ويقضي معاها مثلا ساعة ولا ساعتين كل يوم، عشان خاصة أنا يعني. فأنا أتذكر إن هو طبعا أكيد ساعدني في اللغة العربية وساعدني في اللغة الإنجليزية. وعلى فكرة برضو جدتي تزوجت بعد وفاة جدي لأمي، تزوجت الأستاذ أمين الشريف، وده كان من كبار المترجمين. ده جانب آخر، رافد آخر ده. فكان عنده مكتبة لغة إنجليزية كبيرة جدا. وأيضا كان بيساعدني بقى في المرحلة الثانوية وفي عندما التحقت بقسم يعني أنت رايحة ولديك استعداد في كلية الأداب لأن تصيري مترجمة يعني كده. يعني كنت بحب الترجمة، بس والدي قال لي كلمة، قال لي المترجم دائما في الصف الثاني، فأتمنى أنك تكوني مبدعة أكثر من أن تكوني مترجمة. مبدعة، إذن هذه دعوة لأن تكوني كاتبة أو ناقدة. هو كان يهتم جدا أن أنا أكون ناقدة أو كاتبة، لكن في الشعر كان يقول ما يصحش أنك تكوني أستاذة. طبعا بدأت أكتب شعر وأنا في العشرينات. بيقول لي كيف يعني إزاي تكوني أستاذة وتدخلي على الطلبة عندك وتلامذتك وتعودي تتكلمي عن الحب يعني كان هو محافظ شوية. محافظ يعني ورغم هذه المحافظة لديه كتبت الشعر. أقطع ومزق الكثير من شعري ونشر من شعر الوالد، يعني الشعر اللي هو كان عايز الناس تسمعه بس. اللي هو متسق مع شخصيته المحافظة. هو فعلا هو شخصية محافظة يعني لا يدعي يعني. الحقيقة يعني ممكن أقول أن أنا كنت من محظوظة أن ده والدي. توليه وزارة الثقافة ألم يتناقض مع شخصيته المحافظة؟ تعرف الثقافة والفن والفنون يعني قولي لي بقى هل لا هو بيحب الشعر ويحب الموسيقى ويحب الفن ويحب الفنون البصرية طب ألم تضايقه الممارسات اللي كان بتحدث؟ لا ضايقته طبعا. بس هو عندما التحق بوزارة الثقافة كان بيرى أن الفن جزء كبير من الثقافة، لكن كان عايز يرتقي بكثير من الفن الموجود ويصل به من خلال قصور الثقافة. يعني كان عنده رؤية، يعني كل وزير ثقافة بيكون له توجه. في وزراء ثقافة بتهتم بالسينما على حساب المسرح، المسرح على حساب الفنون التشكيلية. على والدي أعتقد أنه كان مهتم في المقام الأول بالكتاب وبالأثار، لأنها كانت جزء من وزارة الثقافة، وكان أياميها ترميم القلعة لأنه هو كان مع الدكتور أحمد أدري، وبالقصور الثقافة. كان بيرى أن الثقافة يجب أن تصل إلى كل فرد في المجتمع، وكان وجهة نظره أنها السلاح الأول ضد الإرهاب والتطرف. ظروف صعبة مجيئه إلى وزارة الثقافة، لأنه يعني ما عرفش أنت هتوافقيني في الرأي أم تختلفين معي في أنه جاء وقد بدأت الثقافة المصرية في الانحسار عن بقية العالم العربي. برضو دي مشكلة ممكن تكون واجهته. يعني هو وقت ما تولى الوزارة كان في سبتمبر 1985 وتركها نوفمبر 1987. كانت يعني لا، كانت الثقافة المصرية موجودة، وكان في هيئة الكتاب، لكن كان في انحسار، يعني يمكن نقول أو تغير في طبيعة المسرح المصري. يعني مسرح الستينات ابتدى ينحسر، والسبعينات تغير في صورة السينما، وكانت ظهرت موجة جديدة من السينما اللي هي السينما المهمشين والسينما الجديدة. وكان في زي ما بيقول في صراع حقيقي موجود داخل الساحة الثقافية بين نقدر نقول التيار السلفي أو التيار المتطرف وبين التيار اليساري الآخر. والدي وسطي بالضبط، عمره ما كان تابع لأي من التيارين. كيف نظر إلى كلا التيارين؟ طبعا هو كان يعني قد يحسبه البعض على التيار الإسلامي، لأنه كان من يعني من أوائل من يعني كانوا في المراجعات الدينية لمن في الجماعات التكفيرية والإرهابية. وقبل ذلك هو رجل خريج الأزهر بالضبط. فكثير كان بيعتبره أنه من يعني زي عبد الرحمن الشرقاوي في بعض الأحيان. يعني كتب عبد الرحمن الشرقاوي علي إمام المتقين وسيدنا عمر، لكن كتب والحسين سائرا وشهيدا، ولكن كتب الفتى مهران. يعني هذا المزيج معرفش ليه المثقفين بيحبوا يصنفوا الناس. يعني ما هي دي قضية تزل قائمة. يعني عليك أن تتخذ يعني طيارا بعيني. بالعكس، العالم كله المثقف حر، ولو اتبع أيديولوجية واحدة بيفقد كثير من حريته. تصنيف أيديولوجي ولا تصنيف شللي؟ الاثنين. دكتورة عزة، تاء التأنيث تقودنا إلى قسم اللغة الإنجليزية والأساتذة في هذا القسم في الوقت اللي التحقت فيه بكلية الأدب. كان أساتذتي أنا درس لي الدكتور رشاد رشدي في السنة النهائية، وطبعا بيدرس لي يعني الأرض الخراب اللي هي The Wasteland لتي إس إليوت، وتتلمست على يده طبعا. درس لي الدكتور مجدي وهبة، ودرس لي الدكتور طبعا أساتذتي بقى الدكتور عبد العزيز حمودة رحمه الله، الدكتور سمير سرحان، الدكتور محمد عناني، الدكتورة فاطمة موسى. يعني دول نجوم كلية الأداب، نجوم ونقاد كبار بالضبط. فكانوا بالنسبة لنا يعني نجوم زي ما حضرتك بتقول. بس كانوا بيهتموا بتلامذتهم وبطلبتهم، وكانوا في نوع من التواصل بيننا وبينهم. ويعني مرة أخرى كنت من المحظوظين. كنت تلميذة نجيبة، كنت من الأوائل طبعا. كنت من الأوائل. كنت بطلع، يعني إحنا كانت الدفعة كلها تقريبا يعني لا نتعدى 70-80، فكنت يعني دايما كان ترتيبي التانية على الدفعة. التانية. وكنت حاجة يعني ما عدا السنة الأخيرة. السنة الأخيرة ما طلعتش التانية للأسف، بسبب يعني كان في نوع شوية من التعصب ضد تواجدي في كلية الأداب قسم يعني الإنجليزي. اسم الدكتور أحمد هيكل ظل يطاردك أيضا؟ ده طارد بس حاجات كتير بقى. فيعني أحد الأساتذة أو الأستاذات اللي موجودين كانوا قالت لي جيتي عندنا ليه؟ ما كنتي روحتي لباباكي في دار العلوم. والحقيقة في الوقت ده حصلت على درجة مقبول أو تقدير مقبول في أعمال السنة، ودي كانت وأنا يعني من الأوائل، فكان ترتيب الخامس أو الخمسة بدل التانية. غيرت امرأة؟ لا لا أو غيرة؟ لا، كان فيها نوع من بص حضرتك التعصب موجود في الطرفين طبعا. كان ده نوع من أنواع التعصب للأسف الشديد يعني، لكن طبعا الإنسان بيتجاوزه. تم تعييني بعد كده بقى في كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية فرع الفيوم. يعني لم تعيني معيدة في الكلية التي تخرجت فيها؟ لا، اللي واللي عيني الدكتور عبد العزيز حمودة سنة 84، وحصلت على الماجستير سنة 86 مع عبد العزيز حمودة أيضا؟ مع الدكتور سمير والدكتور عناني والدكتور عبد العزيز حمودة، وحصلت على درجة الماجستير بامتياز في القصة القصيرة، وكنت قبل زمايلي اللي كانوا تعينوا. وبعدين انتقلت أخدت بعثة داخلية للتحضير لرسالة الدكتوراه، حصلت على رسالة الدكتوراه على الدرجة في يناير 91 عن المظاهر النفسية والدينية لأديب عالمي اسمه جراهام جرين، كان مترشح لجائزة نوبل في نفس العام مع نجيب محفوظ، وحصل عليها نجيب محفوظ ولم يحصل هو عليها، وحصلت عليها مع رتبة الشرف الأولى. سنة 90 بقى انتقلت كمدرس مساعد من جامعة الفيوم أو من فرع الفيوم، لأن الفيوم كانت فرع تابع فرع لجامعة القاهرة، من جامعة القاهرة إلى كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس. في هذه الأثناء أنت تعملين كتلميذة مجتهدة في كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية. عزة هيكل الكاتبة، عزة هيكل المبدعة، عزة هيكل التي يقاوم الدكتور أحمد هيكل أن تتحول إلى شاعرة، ماذا فعلت بهذه الموهبة؟ طبعا بدأت الكتابة، وزي ما أبلغت حضرتك إن هو رفض أي نشر إلا لما أحصل على درجة الدكتوراه. حصلت على درجة الدكتوراه، طب ممكن أنشر يا والدي؟ لا، كنت استطعت أن أفعله، يعني أني أكتب في جريدة الوفد. طبعا طلبت منه أني أكتب في أحد الصحف بقى القومية اللي كانت موجودة، فقال لي أنا مرة أخرى أنا لا أتدخل وليس لي يعني سلطة على أحد ومش هرشحك لحد، عايزة تكتبي اكتبي أنت. فكان زوجي رحمه الله كان صديق لي يعني فؤاد بدراوي اللي كان يعني من مؤسسي الوفد، فقدمني للأستاذ جمال بدوي. فالأستاذ جمال بدوي كان في وقتها رئيس تحرير جريدة الوفد سنة 91-92، قال لي طب اكتبي وهنشوف، لو لقينا جيد هننشر، لو لقينا غير جيد يعني مش هننشر. فبدأت واخترت بقى مجال، قلت أستفيد من دراستي الأدبية والنقدية في أن أنا أبدأ في الكتابة عن الدراما التلفزيونية وعن السينما وعن وكانت الدراما التلفزيونية مزدهرة بقى مع أسامة أنور عكاشة، وكانت أول مقالة كتبتها في جريدة الوفد أعتقد أنها كانت عن ضمير أبل حكمت. فكانت أن أنا أبدأ الكتابة النقدية بشكل جديد، يعني مش الكتابات الفنية. لا، ولم يكن قد سبق أحد إلى معالجة المسلسلات الدرامية بشكل علمي. كان اسمها مسلسل تلفزيوني. ويعني الحمد لله الدكتور عبد القادر القط يعني وأنا صغيرة كده يعني كنت معه في أحد البرامج، وكان معنا الكاتب أسامة أنور عكاشة، وهو نفسه قال يعني إن أثنى على أن بداية الكتابات الجيدة في مجال الدراما التلفزيونية من وجهة نقدية بقى، من وجهة يعني متخصصة. أنا كنت بحاول أجيب المدارس النقدية الغربية الموجودة واللي بنعمل في مجالها زي الزمان والمكان النسوي البيئي البنيوي التحليلي النفسي، التاريخي بس قريب من القارئ العادي يعني. جدا كنت بحاول طبعا أكيد كنت دايما بحاول أخلي اللغة قريبة لكن في نفس الوقت أقدم معلومة جديدة، أقدم مدرسة جديدة، أقدم وجهة نظر جديدة. كلامك كده اداني انطباع بأن الناقدة داخلك سبقت المبدع أو نشرت كناقدة قبل أن تنشري كمبدعة. طبعا بدأت كناقدة لأن ده المجال اللي كان أقرب إلى دراستي ولأن ده كانت الفرصة المتاحة أن أنا أكتب في مجال الـ يعني في الصحف. أنا كنت عايزة أكون في نوع من التواصل مع القارئ يعني. أنا لم أنشر إلا في عام 2000. إذن المبدعة في حياتك ظهرت عام 2000. ظهرت عام 2000 بعد ما كانت الأستاذة نادية صالح بتقدم برنامج اسمه يوميات امرأة عصرية في إذاعة الشرق الأوسط وكانت قريبة من الأسرة فقالت لي لو بتكتبي أنا ممكن أخد بعض يعني الكتابات وأقدمها باسمك من خلال البرنامج. هي كانت يعني ده كان طريقة للتقديم هذا البرنامج. فبدأت أكتب بعض هذه اليوميات وأقدمها في عام 2000. يوميات يعني يا دكتورة عشان الناس يعني يوميات يعني يعني مشكلات عصرية، مشكلات أسرة مصرية، قضايا تهم المرأة. وطبعا أنا ما كتبتها في لكن في صيغة أدبية إلى حد كبير فأخذت هذه اليوميات أو الكتابات. أنا كنت بحاول أمزج دايما بين الأدب بين الشعر بين الثقافة وبين القضية اللي احنا بنناقشها يعني بين المشكلة إذا كانت مشاكل نسائية ونسوية. فطبعا في التسعينات دي أولها يعني كنت أنا في بداية مرحلة الثلاثينات من العمر يعني أكيد بكتب عندي مشكلات كتيرة بالزبط. بقى يعني أنت متابعة ومراقبة للمجتمع وعندي وناضجة علميا وناضجة بدأت أكتب هذه اليوميات في عام 2000. كان بدأت مشروع مكتبة الأسرة حولت هذه الكتابات إلى كتاب اسمه ملامح امرأة عصرية. ملامح امرأة عصرية. تاء التأنيث هنا وتاء المربوطة أيضا طبعا ودي كان بداية ثلاثية المرأة. أنا عندي ثلاثية المرأة وطبعا اللي ساعدني برضو خليني أقول لأن النشر في مصر صعب طبعا. حتى هذه اللحظة أنا بجد صعوبة في أن أنا أنشر لأن ما هي الكتب اللي يتم نشرها في الوقت الحالي؟ صعب قوي. الرواية رقم واحد. الشعر قليل. فأنا يعني يا شاعرة يا كان عندي مجموعة قصصية قصيرة لكن أنا كنت عايزة أكتب شعر برضو يعني زي ما بيقولوا شيطان الشعر. لا موجود أنا كان عندي الشعر ويعني محتفظة به. ففي عام 2000 لما بدأ مشروع مكتبة الأسرة الدكتور سمير سرحان كان رئيس الهيئة العامة للكتاب وكان أستاذي فأنا طلبت منه قال لي هاتي العمل هنعرضه على اللجنة وإذا صالح هيتم نشره. فالحمد لله تم نشره تبع مكتبة الأسرة. بعديها بسنة نشرت المجموعة قصصية اسمها امرأة من زمن آتن برضو المرأة تاء التأنيث المربوط. ثم نشرت في 2003 أو 2004 ديوان نعم إني امرأة. فكانت دي ثلاثية المرأة. نعم إني امرأة شعر شعرا بقى. وليس نثرا والحقيقة الوالد برضو ما كانش بيسمع شعر يعني. اللي شجعني على نشر الشعر الكاتب الكبير رحمه الله عبد الرحمن الشرقاوي. كنت في قرية مرأية وهو كان جارا لنا يعني فقرأت له قصيدة أحد القصائد. فالحقيقة هو كان قاعد وكان ماسك عكاز فرح قايم وقال لي أهنئك على صورك الشعرية الرائعة أنت شاعرة. فأنا ساعتها قلت يعني أكيد أنا خدت شهادة أو جواز مرور يعني من شاعر كبير. فده اللي شجعني أن أنا أنشر الديوان الأول نعم من امرأة. كيف قابل النقد وأقول الدكتور أحمد هيكل هذا الديوان؟ أنا عندي مشكلة بقى الحقيقة أن أنا ما عنديش الشلة الثقافية ما عنديش المجموعات الثقافية ومش من مرتادي بقى المقاهي يعني الصالونات الثقافية للأسف. برضو ممكن تكون بسبب طبيعة الشخصية، بسبب التربية المحافظة، بسبب النشأة. فدائرتي يعني الثقافية أو المعرفية اجتماعيا مش كبيرة قوي يعني. أنا يمكن بتعرف على الناس من خلال مثلا لما كان في مهرجان الإذاعة والتلفزيون اللي بدأ، فأنا كنت فيه عام سنة 98-99 أول مرة كنت محكمة في لجان الدراما الإذاعية. فدي كانت بداية بقى معرفتي الكبيرة بالدوائر الإعلامية والدوائر الثقافية. طبعا كان في معرض الكتاب كنت بحضر. قبل أن ينتهي هذا اللقاء لابد أن نتكلم عن الأدب المقارن. لك كتاب مهم في الأدب المقارن والناقدة، يعني ده جزء أول وإن شاء الله طلع الجزء يعني الثاني. يعني تجد أو شارعة في كتابة الجزء الثاني. الجزء الثاني موجود لأنه كلها أبحاث كانت باللغة الإنجليزية، وأنا برجعها إلى اللغة العربية. ترجمتيها؟ ترجمتها إلى اللغة العربية. الكتاب في الأدب المقارن هو الحقيقة مجموعة من الأبحاث، لكن بدايته كانت بدايات الأدب المقارن وكيف ظهر، والاختلاف بين الأدب المقارن الأمريكي والفرنسي والبريطاني، والأدب المقارن كيف ارتبط بالثقافة وكيف تأثر بالمدارس النقدية منذ الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى الألفية. طبعا الأدب المقارن أهم يعني ما حاولت دراسته فيه، كان بدأت ب يعني المنظور التاريخي للشخصية الدينية عند الحسين سائرا في عبد الرحمن الشرقاوي. الحسين سائرا وشهيدا، شخصية البطل المأساوي، وتي إس إليوت مثلا موت في الكاتدرائية. اتكلمت برضو عن الترجمات المختلفة لأدب يوسف إدريس، اتكلمت فيه عن الطريق استخدام المأثور الشعبي عند نجيب محفوظ وعند توني موريسون وهي حاصلة على جائزة نوبل، وعند يحيى حقي في قنديل أم هاشم، كيف المهمشين دايما بيلجأوا إلى الموروث الشعبي والضعفاء والسيدات والزنوج. اتكلمت فيه أيضا عن الرؤى الثقافية، كيف يرانا الغرب وكيف نرى الغرب، في رواية الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال، وقلب في الظلام للأديب البريطاني جوزيف كونراد. إزاي الرحلة يعني عند كونراد كانت الرحلة من الشمال إلى الجنوب، لكن في الطيب صالح كانت من الجنوب إلى الشمال. إلى الشمال. يعني درست أيضا في بدايات الرواية العربية. طبعا إحنا دايما بنقول إن بداية الرواية العربية كانت مع رواية زينب، ده مختلف عليه، وكان في قضية مثارة قريبا والناقد الكبير دكتور جابر عصفور يعني كان له مقال في الأهرام بينتقد من كتب إنه البداية الشيخ اللي هو طه حسين، ولكن انت ليك رأي طبعا. لا انا ليه رأي موجود في الكتاب. انا الحقيقة رحت دار الكتب وعملت بحث عن مجموعات كبيرة من الروايات. الروايات دي معظمها معرب مش مترجم، والتعريب غير الترجمة طبعا. فانهم كانوا بياخدوا الافكار وبيحاولوا يعربوها. فوجدت اربع روايات قبل زينب فيها كتير من الرواية، يعني فيها بدايات وقبل الرواية خطابات الشيخ طه حسين، وقبل خطابات الشيخ، وفي بقى أحسن وأحسن وأنا بعتبرها من البدايات، وده عامل عليها بحث حديث عيسى بن هشام للمولحي. أنا بعتبرها ده معربه عن إيه؟ لا حديث هو؟ عيسى، لا هو اللي عمله حديث عيسى بن هشام، يعني من الروايات اللي إحنا يعني غافلين عنها. وهي صعبة لكنها يعني اللي يقرأها يحس ان مصر هي هي من لكن بما اننا في التاء المربوطة ما بتعتبريش المقامة اللي هي مقامات الحريري مثلا في مش بدايات للرواية؟ احنا بنعتبر في بداية الرواية او في الدراسة للرواية انا بعتبر مثلا قصة سيدنا يوسف بداية للرواية، بنعتبر اعمال يعني الف ليلة وليلة بدايات للرواية، بنعتبر كل الموروث الشفاهي حكايات الجدة والجدات ده بدايات للرواية. لكن الرواية بشكلها الغربي الحديث نقدر نقول ممكن حي بن يقظان بداية للرواية، ممكن نقول حديث عيسى بن هشام بداية للرواية قبل زينب، لكن زينب يعني لا أعلم لماذا أخذت كل هذا الزخم إنها بداية الرواية المصرية أو العربية. طيب بالتوازي مع الناقدة المبدعة يعني وصلت إلى أين ولا متوقفة عن الإبداع؟ لا أنا عملت الحمد لله بعد يعني ثلاثية المرأة بكتاب الأدب المقارن عملت تحرير الرجل 2006 رجل انتهى كان في 2008 عملت كتاب الدراما التلفزيونية تبع المجلس الأعلى للثقافة كان في 2016 إن شاء الله بحاول، شفت حضرتك صعب إزاي إن أنا أنشر ديوان جديد اسمه لو كنت رجلا، الديوان جاهز الحقيقة لو كنت رجلا عشان أكملت ثلاثية الرجل تحرير الرجل رجل انتهى لو كنت رجل. الناقدة الكبيرة والأستاذة الجامعية الدكتورة عزة أحمد هيكل، الحقيقة يعني طبعا أنت كمبدعة وكناقدة في تاء مربوطة لازم أسألك عنها وهي تاء الأغنية، يعني أنت تكلمنا على القصيدة في الشعر، الأغنية أين مكانها معك؟ والله عملت أغنية أنا عارف أنت كتبت أغنية باللغة العامية لا وعندي يعني ممكن في الديوان الجديد هيكون في حاجتين ثلاثة باللغة العامية فعملت أغنية عن الست المصرية كمان سميتها منصورة يا ست يا مصرية ولحنها الموسيقار العظيم يعني جمال سلامة وكنت فيها بحاول أقول إن المرأة المصرية دايما يقولوا لها يا أم فلان يا أم فلان كأنها يعني من عيب إن يتقال اسمها، يعني الرجال في ريف مصر وفي صعيدها بيكسفوا يقولوا اسم أمهم وفي الأحياء الشعبية يعني لدرجة إن والدي كمان يعني ما كنتش أعرف اسم جدتي لوالدي فكانوا بيقولوا لها الست أم حلمي اللي هو يعني عمي الأكبر فقبل يعني قبل وفاة والدي بفترة مش كبيرة بسأله هو جدتي كان اسمها إيه فيعني أنا ساعتها استغربت الحقيقة إن إحنا بنتكسف نقول أو الرجالة بتتكسف تقول اسم أمهاتها فقلت إن منصورة يا ست يا مصرية منصورة ودايما مرضية يا عزيزة يا غالية يا بهية يا وردة نادية يا عفية فكل دي أسماء بتتسمى للمرأة المصرية يعني المرأة أنا عملت بحث اسمه مصر هوية نسائية مربوطة أيضا إن معظم الكتاب وطبعا خدت ثلاث نماذج خدت نموذج نجيب محفوظ لما كتب عن إحسان في القاهرة 30 وخدت نموذج فتحي غانم لما كتب عن ماريا القبطية ماريا بنت من شبرا بنت من شبرا الحقيقة يعني الأستاذة العميدة الناقدة السياسية والشاعرة الأستاذة الدكتورة عزة أحمد هيكل، الحوار معك ومع التاءات المربوطة يعني حوار مثمر وجميل وعميق، يتبقى أن أتوجه إليك بالشكر ودائما إن شاء الله حواراتنا معك ومع التاءات المربوطة ممتدة. مستمعين الأعزاء إلى اللقاء في الأسبوع القادم وحوارات التاء المربوطة. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم، مع تحيات